مدة الأمور أن يكره، نعم أن يكره معصيته وأن يكره ذلك بقلبه، أو أولا يكره ذلك بقلبه ويكره ذلك بقلبه، والإنكار أعلى من. ولكن هل هذا يكون سببا مبيحا له في معصية ولي الأمر؟ ما الدليل؟ لأن بعض الناس يقول لك أنتم تتزلفون وتحابون الحكام. الدليل على ذلك ما جاء في السنة قوله عليه الصلاة والسلام: ولا ينزعن أحدكم يدا من طاعة. قد أشار في الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: اصبر وإن ضرب ظهرك وإن من ضرب ظهرك وأخذ مالك. فدل ذلك في السنة. إذا رأى شيئا يكرهه فإنه ينكره، ولا ما ينكره فليكره ما يأتي من معصية الله. في صحيح مسلم قال: فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فلا تكون معصية ولي الأمر سببا لك في أن تنزع يد الطاعة وأن لا تطيعه فيما أمر من معروف. فهمتم؟ طيب قلنا ما الدليل من التاريخ؟ نعم، ما حصل لما قتل عبد الملك بن مروان ابن الزبير. عبد الله بن الزبير. نعم، عبد الله بن الزبير لما قتله واخذ الخلافه ثم اجمع عليه المسلمون. اجتمع العلماء عليه والمسلمون، وكذلك ابن العباس حينما ظهروا على بني اميه. طيب، الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر عن ولات يكونون في اخر الزمان نعرف منهم وننكر، وأخبر أن من أنكر فقد برئ، أن من أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم. فسئل: هل نخرج عليهم؟ قال: يش لا ما صلوا لا ما صلوا. أخذنا بعض الأحكام هنا. طيب، مما هذا الذي تعرضنا له. ثم قال رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. قوله: ومن السنة هجران أهل البدع، المراد بهجران أهل البدع هو تركهم ومفارقتهم والابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم، بل ربما قد يصل الأمر إلى ترك السلام عليهم وترك زيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. وما حكم هجرانهم؟ الحكم أنه واجب، لقوله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذه الآية تعم كل من حاد الله ورسوله من أهل الكفر أو أهل البدع. ويستدل أيضا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية في غزوة تبوك، فقد هجرهم لما تخلفوا عن الغزو معه، مع أنهم تركوا فرضا من فروض الكفاية، فكيف بمن هجر السنة بل وحاد السنة وشاققها. وقوله هجران أهل البدع ينبغي التنبيه على مسألة هنا. أولا، من هم أهل البدع؟ قبل أن نعرف أهل البدع ينبغي أن نعرف ما هي البدعة. فالبدعة في اللغة هي الشيء الذي يكون أو يحدث بعد الكمال والتمام، شيء محدث بعد التمام والكمال، هذه البدعة لغة. وأما في الاصطلاح فقد عرفها الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام بقوله: هي طريقة في الدين محدثة تضاهى بها الطريقة الشرعية. وهنا إذا قرأ هذا القول قارئ دون تأمل فإنه ربما لا يفهم فهما صحيحا. فقوله طريقة في الدين، والطريقة فعيلة بمعنى مفعولة، وهذا يدل على أنها مطروقة مفعولة على سبيل الكثرة أو التعدد، يعني تعدد فعلها وتكرر فعلها. وقوله في الدين خرج به ما لو كانت في الدنيا، كبعض أمور الدنيا التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقال إنه بدعة، بل قد منه ما هو من المصالح المرسلة. فهي طريقة في الدين إيش؟ محدثة لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه مع قيام المقتضي لذلك، لكنه ما فعل. تضاهى بها الطريقة الشرعية، هذا في واحد من أمرين: الأول إما في طلب الثواب، فإن المبتدع ما الذي يريد ببدعته؟ يريد طلب الأجر والثواب على نحو المستن بسنة. فإن المستن بالسنة ما الذي يريده؟ يريد أجر الله وثوابه. كذلك من صور المضاهات في الكيفية أو في الكمية، في الكيفية أو الكمية. كيف الكيفية؟ يعني مثلا يقوم رجل أحد الناس ببدعة فيجعل لها كيفية خاصة، يجعل لها إيش؟ كيفية خاصة، يريد أن يشابه بها ما هو مشروع ومسنون، لكن لا على وجه بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. أو في الكمية، فمثلا قراءة سورة الإخلاص سنة أم لا؟ سنة. قراءة سورة الإخلاص سنة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنها ثلث القرآن. فإذا جاء شخص وقال تقرؤونها 1000 مرة يحصل لكم كذا وكذا، إيش نقول؟ هنا صار قراءتها على هذا الوجه تقييدا لهذه القراءة بهذا العدد بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رغب في قراءتها ما حصر القراءة بعدد، لا 1000 ولا 40 ولا 10 مرات ولا شيء من ذلك. فهمتم الآن؟ فالمضاهاة في الطريقة تضاهى بها الطريقة الشرعية بأي شيء؟ في الكيفية وإيش؟ والكمية. ذكر الله عز وجل مما أمر الله تعالى به، صحيح؟ كلا إله إلا الله وسبحان الله والباقيات الصالحات وغير ذلك، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا مما جاء في الشرع الحث عليه وله أصل في الشريعة. فلو أدي هذا الذكر أو قام أحد بهذا الذكر بكيفية معينة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مبتدعا. مبتدعا في أي شيء؟ هل في ذكر الله بهذا النوع من الذكر أم في الكيفية؟ أجيبه في الكيفية، في الكيفية. مثل من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فكلما صلى عليه مسح وجهه وصدره وقلبه، قل تعرفون هذا ولا تعرف صلى الله عليه وسلم؟ فهمت؟ كل ما يقول يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أو يريد أن يصلي يقول هكذا، يمسح وجهه وإيش وقلبه وصدره، نقول هذه بدعة. البدعة ليس في الصلاة والسلام على رسول الله، بل بدعة في إيش؟ فيما شابه هذا الذكر، شابه كيفية لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو رفع الأصوات أو الرقص بلا إله إلا الله كما يفعل المتصوفة. وهؤلاء إذا أنكرت عليهم يقول لك احنا ماذا نفعل؟ نحن نذكر الله، نحن الآن لا نعيب عليكم الذكر، نحن نعيب عليكم ما ورد على هذه العبادة، ما أحدثتموه إما في العدد وإما فيش وإما في الكيفية يا صالح، إما في العدد وإما في الكيفية. فهذه هي البدعة، هذه هي البدعة. طيب لو أن إنسانا خالف السنة ولم يصدها، هل يكون بذلك قد وقع في بدعة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس كل من خالف السنة وقع في بدعة، وهذا قد يشكل على بعض الناس، ولكن مراد شيخ الإسلام صحيح، لأن البدعة ينبغي أن تكرر، أن يفعلها شخص ويكرر فعلها، فهي طريقة لا بد أن تطرق وتفعل على وجه إيش؟ على وجه متكرر. أما إذا فعل ذلك مرة إيش نقول؟ فإنه قد لا يصدق عليها أنها بدعة، يقال إنه خالف السنة، هذا نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كما أنه لا بد من التفريق بين مسألتين، بين مسألة الجائز والمشروع، فقد يكون الشيء غير مشروع ولكنه جائز، وفرق بين المرتبتين، جائز غير مشروع. المشروع هو ما يكون شرعة تتبع فيندب إليها، وأما الجائز لا يكون كذلك، بل جاز فعله لكن لا يكون مشروعا، لا يكون إيش؟ مشروعا. مثال ذلك الصدقة على الميت، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأقر، ولكنه ما جاء عنه في حرف واحد قال فيه تصدق على الأموات، فهمت؟ إلا ما كان من قوله إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. وهل فيه حث للحي القريب أن يجعل له صدقة جارية؟ قد يقال فيه، لكن ما صرح وقال تصدق على الأموات، أو أنه إذا سمع بإنسان مات أو قتل أحد من أصحابه قال تصدقوا عنه، إلا ما كان من الدين فهذا ظاهر أنه يسأل عن سداد الدين عن هذا الذي توفي وانشغل الذمة، فهذا لابد أن نتنبه له. فمثلا، وهذا البحث ينبغي أن نفهمه جيدا، مثلا لو أن إنسانا صلى 1000 ركعة أو صلى بلا مبالغة، لو أنه صلى 100 ركعة في يوم، في يوم يصلي كل يوم 100 ركعة، فما هو الحكم؟ هل يقال أنه مبتدع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد على 40 بين المفروضة والمسنونة مع قيام الليل؟ ايش تقولون؟ هل نقول أنه بدعة هذا؟ لا، الإكثار من طاعة الله بما هو سائغ ومشروع ليس من البدع، فقد قال عليه الصلاة والسلام للرجل: أعني على نفسك بكثرة السجود، وهذا يقتضي أنه ترغيب في كثرة الصلوات، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة. وأهل الصلاة كل المسلمين في الأصل، لكن المراد المكثرون منها، فلا يكون هذا بدعة. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قبل أن يسجد كان يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة. قراءة عثمان رضي الله عنه للقرآن كاملا في صلاة الوتر كما صح ذلك عنه في ركعة، هل يقال أنه بدعة؟ لا، هذه الاجتهادات التي تأتي عن السلف اجتهادات صحيحة، اجتهادات صحيحة، ولا نقول أنها بدعة، ولسنا أحرص على اتباع السنة وإصابة الحق منهم، لكنهم اجتهدوا في خاصة أنفسهم. يعني الإمام أحمد فعل هذا، والفرق فعل ذلك في خاصة نفسه، ولكنه ما دعا الناس إليه، ما قال صلوا أيها الناس 100 ركعة، فهمتم؟ ف ففرق بين هذا وهذا. ثم لو قال قائل لماذا قلت في من يدعو إلى قراءة سورة الإخلاص 100 مرة و40 وما أشبه ذلك مما يدعى بدعة، وقلت إن صلاة الإمام أحمد 300 ركعة وأكثر أو أقل وأكثر ليس ببدعة، هذا تقييد وهذا تقييد بعدد، نقول فيه هناك فرق. الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في قراءة سورة الإخلاص على وجه الإطلاق دون حصر، وأما أن يصلي الإنسان فكذلك جاء على سبيل إيش؟ على سبيل الحث مطلقا مطلقا. ما أدري هل الفرق اتضح عندكم وما اتضح. يقول لك احنا الآن الذي يقرأ سورة الإخلاص كذا وكذا مرة فله كذا وكذا، ها؟ نقول هذا لا أصل له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر ذلك، ما ذكر أن من صلى كذا من قرأ سورة الإخلاص كذا وكذا مرة فله كذا وكذا كما تعتقدون أنتم وتفعلون هذا. كذلك بالنسبة للصلوات النافلة الذي أكثر كما هو حال كثير من السلف ما كان يقول للناس افعلوا هذا أولا، ثانيا ما كان يعتقد أنه إذا فعل هذا على هذا الوجه أن له كذا وكذا، وإنما هو إكثار فقط. وذكر عن أبي هريرة أنه كان له خيط في 1000 عقدة فلا ينام حتى يسبح الله 1000 تسبيحة. فلا بد من التنبه لهذه المسائل حتى يفرق ما بين المشروع وبين الجائز، فهما مرتبتان تختلفان، مرتبتان تختلفان. رجل وعظ الناس في المقبرة، ماذا تقولون عنه؟ ايش نقول؟ نقول هذا جائز، فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس في المقبرة كما في حديث البراء بن عازب، لكن هل هو مشروع تتخذ عادة فيصير كل جنازة يتبعها فيصير واعظا في المقابر وعلى كل قبر يقف ويعظ الناس؟ ايش نقول؟ نقول هذا غير مشروع، لكنه جائز لو فعله مرة أو رأى غفلة من الناس، ها؟ وعدم اكتراثا بهذا الميت أو بالموت لا بأس هنا أن يعظ. إذن هل تبين لك الفرق الآن بين الجائز والمشروع؟ ها؟ فقد يكون الشيء جائزا غير مشروع، يكون جائزا غير مشروع. وعلى هذا نقول لا بد من التنبه لوصف الشيء بالبدعة. وعلى كل حال عندنا قاعدة أن الأصل في العبادة التوقف، فالأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فليس أخذ العبادة على وجه الاجتهاد أو القياس، إذ لا قياس في إيش؟ إذ لا قياس في العبادات. أما وصف الإنسان بالمبتدع كذلك ينبغي التنبه له، فإن المبتدع يصدق عليه ذلك متى؟ ها؟ إذا توفرت الشروط، فقد يكون فعله بدعة ولا يصدق عليه أن نقول إنه مبتدع، قد يفعل شيئا مما هو من البدع ولكن لا يقال إنه مبتدع. لماذا؟ لأنه قد يفعله تأولا أو استنادا إلى شيء يظن أنه صحيح أو اعتمادا على حديث يظن أنه دليل، والأمر على خلافه، لا سيما إذا كان رجل معروفا باتباع الحق وإقباله على السنة وحرصه على إصابة السنة وإعلان شأنها، فقد يخطئ ولا ما يخطئ؟ ها؟ يخطئ. ومن السلف من فعل بعض الأمور لا توافق السنة ومع ذلك لا حتى في باب الاعتقاد كما سبق، ومع ذلك لم يوصفوا بأنهم أهل بدع ولا أنهم مبتدعة. فأولا وشأن التبديع كشأن التفسيق والتكفير، شأن التبديع كشأن التفسيق والتكفير. فإذا كنا نقول إننا لا نكفر أحدا حتى نقيم عليه الحجة ونزيل عنه الشبهة إذا قام بشيء يقتضي الكفر وهو من المسلمين، يعني مسلم في الأصل، قام شيئا أو قام بشيء من أعمال الكفر أو أقوال الكفر يكفره، ها؟ أم أننا نقيم عليه الحجة؟ الثاني. فكذلك التبديع، كذلك التبديع. والرسول عليه الصلاة والسلام قد يرى بعض الأمور فيسأل: ما حملك على ما صنعت؟ ما حملك؟ فهذا الاستفصال جاء حتى في كلام الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال لذاك الرجل الذي أمر بنيه أن يحرقوه وأن يذروه في يوم قائر وفي الريح، وقد قال الرجل كلمة تقتضي الكفر، أليس كذلك؟ قال: فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذب به أحدا من العالمين. وهذا شك في قدرة الله كما قال شيخ الإسلام تيمية على الصحيح، ولا داعي لأن يؤول الحديث إلى تأويل مستكره. ولكن مع ذلك لما بعثه الله عز وجل قال: ما حملك على ما صنعت؟ وهو أعلم عز وجل، قال: خشيتك وأنت أعلم. فغفر الله له بذلك. مما يستفاد من هذا الأثر الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وغيرهما الاستفصال، استفصال من الإنسان. فليس كل من تكلم كلاما وإن كان في ظاهره أنه خطير أو أنه يخالف الحق يحكم على كلامه بأنه إيش؟ بأنه كفر أو بدعة ونحو ذلك. إذن لابد من إيش؟ لابد من الاستفسار وبيان مراد المتكلم، لأن بعض الناس إذا سمع بعض الكلمات ينزلها على ما يفهمه هو أو ما يريد أن تنزل الكلمات عليه. فهمت؟ مثال ذلك: أنا الآن أريد أن أنزل كلام شخص على الخطأ، حتى في كلمة السلام عليكم، حتى في كلمة السلام عليكم أستطيع أن أخطئك فيها. مثلا أريد أن أتهم هذا الإنسان بإيش؟ بأنه رافضي، فقال لشخص، قال له: السلام عليكم، وهذا الذي سلم عليه اسمه علي، قال: السلام عليك يا علي. فهمت؟ فأنا أريد أن أجعل هذا الرجل من أهل من الشيعة، أقول إنه لما قال السلام عليك يا علي، لما كان اسمه علي قال: السلام عليك يا علي، هو يقصد، ها، لا يتبرك بهذا الاسم لأن إمامه علي بن أبي طالب، فأقول: السلام عليك يا علي. شفت كيف؟ وما فيها شيء، الرجل قال: السلام عليك يا علي، ما قصد لا علي بن أبي طالب ولا شيء، وإنما حياه بتحية إيش؟ الإسلام. فمن أدنى الأمور ومن أدنى الكلمات نستطيع أن نحمل كلام المتكلم ما نريد، لكن هذا ليس بحق وليس بصواب، ينبغي أن ينظر إلى إيش؟ إلى مراد المتكلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سجد له معاذ بن الجبل لما عاد من اليمن، قال: ما الذي حملك على ذلك؟ ما الذي حملك؟ فهذا الاستفصال مطلوب، لأن الأفعال والأقوال تابع أو لأن الأفعال والأقوال تتبع النيات، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، والأعمال تشمل أعمال الجوارح وكذلك أعمال الألسنة، فإنما الأعمال بالنيات. فإذا قال حتى في الفروع، فرع العلماء في الفروع، فالطلاق لو قال لها: الحقي بأهلك، لا يحكمون بالطلاق بل يستفصلون عن النية، ولذلك يسمونها بطلاق الكناية، وطلاق الكناية يفتقر إلى نية. فلا بد أن نعلم أولا نية المتكلم، ولا نستطيع نحن، لأن هذا من الظلم والجناية والاعتداء والعدوان على الخلق، نقول نستفصل ما الذي يريده بذلك، خاصة إذا كان قوله محتملا لأكثر من معنى. أما إذا كان الكلام صريح فهذا لا استفصال فيه، الصريح صريح، الصريح صريح أن يكون طعنا أو تنقصا من ذات الله، أو طعنا في صفاته، أو يتكلم عن بعض وطعنا في الصحابة، أو ما أشبه ذلك من أنواع البدع. أما إذا كان الكلام محتملا، إيش يقال؟ ها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ ما حملك على ما فعلت؟ ليش؟ لأن قد تكون سجدة شكر، صحيح أم لا؟ كأنه لما عاد إلى اليمن فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ففرح بذلك فسجد سجود الشكر. فلما كان الفعل محتملا لهذا وهذا لا بد من الاستفصال، لا بد من الاستفصال. أما تتبع كل حروف الناس وما يتكلم به أهل الخير وتحميل ذلك ما لا يحتمل، لأن قد بعض كثير من الأشياء ترد ولكنها لا تحتمل أصلا، بعيد يذهب ينحى هذا المعلق أو الذي يرد كما يقول، هو ينحى منحا ليس هو المنح الذي ينحى هذا المتكلم. أما هجران أهل البدع فإن هذا من مذهب السلف أيضا، فإنهم يهجرون ويباينون، يهجرون ويباينون. لماذا؟ للزجر وللتنفير منهم، هذه العلة، لزجرهم هم وللتنفير منهم. عسى أن يرتدعوا عن بدعهم، وقد يستدل أيضا لذلك بقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وأما كل من خالف السنة يحكم عليه أنه مبتدع، ويحكم ويدعى إلى هجرانه ومباينته وعدم جلسته، فهذا أيضا من إيش؟ من الحيف وليس من الإنصاف. أما إذا تقرر أن هذا الرجل من أهل البدع فعلا وهو يدعو إلى بدعة فإنه يهجر، لكن إذا كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق وتحذيرهم من البدعة فهذا قد يكون مطلوبا، لأن الله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا يحصل تارة بالمجالسة وتارة بالمشافهة وقد يكون بالمكاتبة والمراسلة، هذا كله من الهجر. من الهجر أيضا ترك القراءة في كتبهم والاستماع إليهم. لماذا؟ خوفا من الفتنة بها أو ترويجها. وهذا يستدل له بعموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال ومن سمع به فلينأ عنه، ومن سمع به فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به، يبعث به من الشبهات، مما يبعث به من الشبهات. ولكن لاحظ دائما أن هذا في أهل البدع الذين يصدق عليهم هذا الوصف، الذين يصدق عليهم هذا الوصف. ولا تقرأ كتبهم كالكتب التي فيها تصوف، الكتب التي فيها رفض، الكتب التي تدعو إلى البدع، الكتب التي تكفر المسلمين، تكفر حكامهم، تكفر علماءهم، كل هذه الكتب لا تقرأ، ولا يقرأها إلا من كان عنده علم يدفع به هذه الشبهات للرد عليهم. فهذا قد يكون مطلوبا، هذا قد يكون مطلوبا إذا كان الإنسان صاحب عقيدة سليمة ويعرف معالم منهج السلف، وليس مجرد أنه يتسمى فقط، لأن كثير من يتسمى تسميا ولكنه في الواقع بعيد عن منهج السلف. فإذا كان عنده دراية وعلم ومعرفة بوصول الاعتقاد ومنهج السلف وهو قادر على الرد فليفعل، وإلا فإنه لا يعرض نفسه لذلك لأنه ربما يفتتن. وقال رحمه الله وترك الجدال والخصومات في الدين. والجدال مصدر جادل، والجدل والجدال منازعة الخصم للتغلب عليه. منازعة الخصم للتغلب عليه، فإن الجدال منبوذ في الأصل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهو ينقسم إلى قسمين: الأول أن يكون الغرض من هذا الجدال إظهار الحق ودحر الباطل، هذا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بحسب الحال، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يرى بعض أهل العلم أن الجدال لا يكون إلا مع الكفار، لأن الله قال: وجادلهم بالتي أحسن في مقام الكفار، وأما الموطن الآخر ففي قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهذا رأي من الآراء. أما النوع الثاني فإنه الممقوت المذموم، وهذا منتشر في صفوف كثير من الشباب اليوم، الجدال الجدل العقيم الذي لا طائل وراءه، وإنما هو الانتصار للنفس واتباع الهوى، فإن هذا مذموم، هذا مذموم. ولا ينبغي عليك أيها الطالب للعلم أيها الشاب أن تسلك هذا المسلك. فإذا كان المقصود من الجدال الوصول للحق وإعلانه في تجرد وتواضع وإذعان للحق فلا بأس، مع الحث، مع أننا نحث أيضا على أي شيء، على الاحترام المتبادل واعتبار أخوة الإسلام فوق كل شيء. فقد نختلف، ولكن لا يعني هذا أننا لا نأتلف، فقد نكون مختلفين في مسألة، ولكن ينبغي أن نبقى مؤتلفين. والجدال ما جاء في كتاب الله عز وجل إلا مذموما في أغلب الأحوال، كما في قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقال عز وجل: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. أما قوله: وكل محدثة في الدين بدعة، فهذا مطابق لقوله عليه الصلاة والسلام، إنما كان يحذر الناس من البدع فيقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي وبعض أهل السنن: وكل ضلالة في النار. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم أنكر هذا الحرف، وقال إنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لأنه ليس كل من ضل في النار، إذ أن الحاكم إذا اجتهد فلم يصب يكون قد ضل، وهذا له أجر. فمن حيث المتن أنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلبية ونظرائهم أو نظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. هذه جملة جميلة أيضا ليبين رحمه الله من هو المبتدع. قال: كل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. فالمبتدع من هو؟ المبتدع إما أن يكون غير متسم بالإسلام. فأهل الكفر أهل بدع أم لا؟ أهل بدع، لأن بدعهم أكبر بدعة فيهم ما هي؟ الكفر والشرك بالله عز وجل. وكذلك الذي لا يتسم بالسنة، لا في العقيدة ولا في العبادة، فإن هذا هو المبتدع. ومثل رحمه الله قال: كالرافضة. والرافضة طائفة من طوائف الشيعة، طائفة من طوائف الشيعة. إذا قال لنا قائل: هل هناك علامات لأهل البدع؟ نقول: نعم، أول علاماتهم أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة، وذلك أنهم يحدثون في دين الله عز وجل بدعا قولية أو فعلية أو عقائدية. ومن صفاتهم أنهم يتعصبون لآرائهم، ولا يرجعون إلى الحق حتى ولو تبين لهم. فالتعصب من ديدن أهل البدع وليس من صفات أهل السنة. كذلك من صفاتهم أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين، يكرهون أهل العلم وأهل الحديث وغيرهم، هذه من صفات أهل البدع. ذكر بعض الطوائف رحمه الله هنا كالرافضة، والرافضة قلت لكم إنها طائفة من الشيعة وهم يغلون في أهل البيت ويكفرون من عاداهم من الصحابة أو يفسقونهم، وهم فرق شتى، منهم الغلاة الذين ادعوا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إله، ومنهم دون ذلك، وقد ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال له عبد الله بن سبأ أنت الإله، فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم، خد لهم الأخاديد وأحرقهم، وهرب عبد الله بن سبأ إلى المدائن، وهذه الفرقة تسمى بالسبائية. ولهم مذهب الصفات في صفات الله عز وجل وقد اختلفوا فيه، فمنهم المشبه ومنهم المعطل ومنهم المعتدل. أما إن سألت لماذا سموا بالرافضة، فلأنهم رفضوا زيد بن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأنهم سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فترحم عليهما وقال لهما وهل كان إلا وزيرا إيش جدي، إلا وزيرا جدي. ولذلك قال صاحب الحائية وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره قدما ثم عثمان لارجحوا كذا. طيب فرفضوه وابتعدوا عنه، وقد سموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت، ولكنهم شيعة الشيطان، زعموا أنهم يتشيعون لآل البيت وينصرونهم ويوالونهم، وهم لا يزالون يطالبون الناس بحقهم في الإمامة. قال كالرافضة والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان وهو تلميذ من تلاميذ الجعد بن درهم، والجهمية يعطلون صفات الله عز وجل ولا يثبتون ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد فتك الله بالجهم بن صفوان على يدي سالم بن الأحوز رحمه الله في العام 21 بعد 100. ففي مذهب في الصفات مذهبهم التعطيل والنفي، وهم جبرية في القدر وفي الإيمان يقولون بالإرجاء، فالإيمان كما عرفناه كما عرفوه هم يقولون أنه مجرد الاعتراف بيش والإقرار بالقلب وليس قولا وعملا، فيخرجون القول والعمل من الإيمان، فهم إيش مرجئة جبرية في القدر، يقولون أن الإنسان مجبور ولا إرادة له ولا مشيئة، وفاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، فهم إذن مزيج من الشرور والعياذ بالله، معطلة جبرية مرجئة. الجهمية معطلة لأي شيء للصفات، جبرية في القدر، مرجئة في الإيمان، وهم فرق كثيرة كذلك. وهي أول الطوائف ظهورا أو ضلالا في مسألة الصفات والأسماء، وقيل المعتزلة، وقيل المعتزلة. قال والخوارج وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب التحكيم، ومذهبهم أنهم كانوا يتبرؤون من عثمان وعلي، وهم الذين يكفرون مرتكب الكبيرة يحكمون عليه بالكفر ولو لم يستحلها، ويحكمون عليه بالخلود في النار، ويرون بالخروج على ولي الأمر بالسيف، ولهم أسماء فيسمون بالحرورية والخوارج والشرارة وغير ذلك، وهم أيضا فرق عديدة، منهم الإباضية، فالإباضية خوارج، ولو درى الذي يمكن الإباضية في الأرض خطرهم وأصل مذهبهم لاحتاط منهم، فهم خوارج. كذلك من طوائف البدع ما سمى المؤلفون القدرية، وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العباد، وأن العبد مستقل بإرادته ومشيئته عن مشيئة الله عز وجل وقدرته. وأول من أظهر هذا القول معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، ذكروا أنه تلقاه رجل مجوسي في البصرة، وهم فرقتان، فرقة غلاة وغير غلاة. فالغلاة ينكرون علم الله عز وجل وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العباد، وهؤلاء زنادقة ولا شك في كفرهم، وقد انقرضوا أو كادوا ينقرضون. وأما غير الغلاة فإنهم يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد، لكن ينكرون وقوعها بإرادته وقدرته وخلقه، وهو الذي استقر عليه مذهبهم الآن. وأما المرجئة وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره، فلا يدخل العمل في مسمى الإيمان، بل الإيمان عندهم مجرد الإقرار بالقلب. فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان، وإن اقترف ما اقترف من المعاصي أو ترك ما ترك من الواجبات، فهم لا يكفرون إلا من لم يقر بقلبه. وهذا أيضا مذهب الجهمية، لأنهم كما قلنا مرجئة، وهو يناقض مذهب من مذهب الخوارج، بل إن منهم أعني المرجئة وهم طوائف كثيرة، كما قال أبو الحسن الأشعري في مقالة الإسلاميين، قيل إنهم 12 طائفة. وكذلك يعولون على نصوص الوعد لا نصوص الوعيد، ولا يرون أن المؤمن يعذب في الآخرة، بل الذي يدخل النار هو الكافر. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله المعتزلة، وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل من مجلس الحسن البصري رحمه الله. وهؤلاء اتفقوا مع الخوارج بأن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، لكن في الدنيا جعلوه في منزلة بين المنزلتين، فجعلوا الفاسق الذي يرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، فيقولون ليس هو مؤمن ولا كافر. وهؤلاء أتباع عمرو بن عبيد والهذيل بن العلاف وغيرهم. أما في الصفات فإنهم معطلة، فهم يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات كالجهمية. وأما في القدر فإنهم قدرية، نفاة للقدر، ينكرون تعلق قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره بأفعال عباده. طيب، كذلك منهم ذكر رحمه الله الكرامية، وهم أتباع محمد بن كرام المتوفي 55 بعد 200. وهؤلاء يميلون إلى التشبيه والتسييم والقول بالإرجاء، وهم أيضا طوائف متعددة. ذكر كذلك الكلابية، وهم أتباع سعيد بن كلاب، وهؤلاء اختلط عليهم الأمر سنة وبدعة، وهم يميلون إلى التشبيه، ولكن ليس تشبيههم كتشبيه سعيد بن كلاب، ما وقع في التشبيه مثل ما وقع هشام بن الحكم الرافضي. وقد دخل على بعض الحنابلة شيء من هذه العقيدة كما ذكروا في أبي الفضل التميمي والوفاء بن عقيل وغيرهم رحمهم الله وعفى عنهم. وهذه الجملة أو هذا القول من الموفق حينما ذكر الكلابية، هذا يدل على أن مذهبه رحمه الله مذهب أهل الحديث خلافا لما ذكر عنه. أما الجمل المجملة فقد أجبنا عنها في شرح هذه الرسالة، فهو بريء من التفويض وبريء من أقوال أهل البدع، بل طريقته طريقة أهل الحديث المحضة كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الطوائف كلها قال ونظائرهم، نظائرهم مثل من؟ مثل الأشاعرة أتباع الحسن بن إسماعيل الأشعري، فإنه كان معتزليا في أول أمره، ولما بلغ 40 من عمره أعلن توبته مما كان عليه وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب أهل السنة رحمه الله.